محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وآل محمد. أولا نذكر الإمام الحسن صلوات الله عليه. والإمام الحسن عندنا أفضل من الحسين، لكن دور عليه تشوفه جالس في مجالس الإمام الحسين، هو يقول، وهذا من عظمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين يقدره ويحترمه ويطيعه، يقول إمامي، وهو كيف يجيد بأخيه وبالأئمة من ذرية أخيه، هؤلاء رحماء بينهم. الوهابيون يقولون ليش جعلت الأئمة من ذرية الحسين مو من ذرية الحسن، ويريدون يخلفون وبين السادة الحسنيين والحسينيين، يريدون يخلفون بناؤهم مثل ربعهم. نحن عندنا قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، اللهم صل على محمد وآل محمد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هم يقولون الذين معه يعني الصحابة، نقول له أولا ليش ما قال الذين آمنوا معه، قال الذين معه يعني من أصلهم مؤمنين معه، ما يحتاج آمنوا، من الأصل مؤمنين. بعدين أشداء على الكفار، وين اللي يهربون من المعارك وين شدتهم على الكفار. بعدين رحماء بينهم، والله عمي سبوا بعضهم البعض ولعنوا بعضهم وذبحوا بعضهم، وين رحماء بينهم؟ ما تنطبق هذه الصفات اللي في الآية أنه في جماعة مع النبي، ما تنطبق على الصحابة. بعدين يقول عز وجل ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطأ منه، الشطأ أولاد النخلة، أولاد الزرع، هو الصحابة مو أولاد النبي. يقول ذولي أصلهم شجرة واحدة، محمد رسول الله والذين معه صلوات الله عليهم، زرع أخرج شطأه، شجرة طلعت فروعها، هم يصير ذولاك من، إذن ما تنطبق عليه. أول الأصباط الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء الله أنا كتبت فيه ولله الحمد كتابا مفصلا 300 صفحة 500 صفحة، وإن شاء الله نتوفق للكلام فيه، روحي له الفدا. ونتابع أيضا هذا من جو الإمام الحسن، فهرسوا الكافي في كتاب الحجة. كتاب الحجة يعني ما احتج الله به على العباد، والحجة على العباد هم النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة، يكفر بآيات الله، هؤلاء كل واحد منهم آية، والكفر بهم كفر بآيات الله عز وجل، وبين أحاديثه. باب ما فرض الله عز وجل ورسوله من الكون مع الأئمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصحابة، وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ ما أحد قال عمي الله، قال اتقوا الله وكونوا معنا، مع الصادقين الأئمة سلام الله عليه. أيضا أن من وصفهم الله في كتابه بالعلم هم الأئمة، أن الراسخين في العلم هم الأئمة. عندنا أولو العلم والذين أوتوا العلم، واللي أورثنا الكتاب الذين اصطفينا والراسخون في العلم. من هم؟ يدعوها لزيد وعمر. والله عز وجل دائما الله عنده شغلات لمن يريد أن يفهم. هو سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، كأنه أراد أن يخفي ولاية أهل البيت في الإسلام، ولكن جعل علامات لمن يريد أن يعرف، علامات واضحة، يعني جعل المسألة خفية في وضوح، واضحة في خفاء، مثل الآخرة: الآخرة خفية في وضوح، واضحة في خفاء، بل مثل وجوده هو عز وجل، هو سبحانه وتعالى واضح في خفاء، خفي في وضوح. فإذا الأئمة عليهم السلام لما تكلم عن الذي عنده علم الكتاب، عن الراسخين في العلم، عن أولي العلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني يتكلم عن علماء في الأمة. طيب وينهم؟ الله وكيلكم، ما في. عمر يسألوا عن مسألة ما يعرف، يقول: أخ شغلنا الصفق في الأسواق في زمن رسول الله عن أن نتفقه في ديننا. اثنينهم سألوهم، والعجيبة سألوا أبو بكر في خلافته فاكهة وأبا ما عرفها، بعدين سألوا عمر عنها، قال: ما أعرفها، والله ما كلفنا، إيش مرينا، ما واجب. واللي يسأل أسئلة ترى عن القرآن هالشكل، هذه الدرة أنا أأدبها، هذا لا يصح. طيب اللي ما يعرف فاكهة وأبا، خلص ليسوا أهل العلم، وما ورثهم الله علم الكتاب، وليسوا الراسخين في العلم. إذن لما الله يقولنا ذولي أولياءكم وهؤلاء مراجعكم الذين عندهم علم الكتاب، معنى أن الأئمة سلام الله عليهم. بعد عندنا أن الأئمة في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله، وإمام يدعو إلى النار. وعندي رسالة في بشارة النبي صلى الله عليه وآله بالأئمة الاثنى عشر، وجئت بالأحاديث التي رواها إخواننا السنة من البخاري إلى مسلم إلى أحمد إلى الكل. نعم البخاري نتف الكتاب الحديث تنتيف، يذكر له منه جزء ويغير ألفاظه، يقول كان يقعد عند الأستاذ احنا نكتب هو ما يكتب، نقول له ما تكتب، يقول انا بعدين اكتب، ويقول كان يحفظ. طيب المهم ان حديث الأئمة الاثني عشر بعرفة بحجة الوداع أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع الأئمة الاثني عشر حذر من اثني عشر إماما هم الدعاة إلى النار، أيضا طمسوا أحاديثهم من بينه، لكن يقولون حذيفة كان خبيرا بالمنافقين، واحد من الصحابة الكبار يقول له: يا حذيفة أنا منهم؟ إذا أنت تعرف نفسك ومنهم ليش تسأل؟ بعدين هم يقول بعد ما أقول لك: ولكني أشهد أن ثمانية منهم أعداء لله ورسوله إلى يوم القيامة. فإذا اثنا عشر إماما، وأنا حاولت أن أسأل يناقشوني من مشايخ الوهابية، أقول له: من إمامك؟ ثبت عندك أنه في كل عصر لا بد من إمام مع القرآن، من إمامك؟ ما رضى يقول. ابن سلمان إمامك؟ هذا ما رضى يقول. أخيرا قلت له: أنا أعرفك على الأئمة، خبرني من الذين رآهم النبي يقفزون على منبره كالقرود. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إذن رأى رسول الله ورأى رؤيا باليقظة، هذه مو ليست رؤيا بالمنام، جالس على المنبر الله عز وجل كشف له، شاف منبره وشاف 12 قرد يطفرون على المنبر ويقعد واحدهم يقول أيها الناس اكفروا، يردون الناس القهقرة. رأى 12 قردا، قلت له ذول القرود من هم هؤلاء القرود، سمي لنا ياهم، راد يسمي جماعة. قلت له لا، ذول يعني جلسوا على المنبر يعني حكام، يبعد عن الخلفاء ويدور له 12 واحد مثل ما جاي يدورون الآن سلمان وابن سلمان من اللي قتل الخاشقشي. لا، هذا رسول الله يقول على منبري، رآهم يقفزون على منبره يردون الناس القهقرة إلى الكفر، يعني حكام مؤثرين إلى هالحد. بعد عندنا أيضا باب في أن القرآن يهدي للإمام، القرآن يهدي للإمام، لأن القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعترتي، والقرآن قال إلا المودة في القربة، والرسول قال إني تارك فيكم الثقلين عليكم السلام ورحمة الله، وقال أنا أسألكم وأنا سائلكم عنهم، وقال وقال عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. إذن القرآن يهدي إلى الأئمة عليهم السلام في آياته وتفاسيرها، ويهدي إلى الأئمة صلوات الله عليهم لوجود المحكم والمتشابه فيه. طيب، لما دستور نزل رب العالمين دستور ويقول لك هذا الدستور فيها أشياء بينة واضحة يعمل فيها كل الناس، وفيه قسم متشابهات يعني تخصصي، ويا ربي من يبينه؟ يقول كل دستور إلى محكمة دستورية، من هم الحكام الدستوريين اللي يبينون القرآن؟ عندما قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه، تكفلين نبينه، نبينه يعني خلي له مفسر رسمي، هذا نبين، هذا نبينه. إذن القرآن بطبيعته يهدي إلى الأئمة عليهم السلام، وهؤلاء اللي يطبلون عليكم السلام اللي يطبلون القرآن وحفظ القرآن، كتبت لأحدهم قلت له هل قرأت في جريدة عكاظ مشاكل مشاكل مراكز تحفيظ القرآن؟ مراكز تحفيظ القرآن صايرة بالسعودية مراكز لواط، وكتبوا بالصحف، بالصحف كتبوا. بعدين حافظ القرآن، حافظ القرآن ومدحه، كتب التعليق تحته والله هذا سيدي هذا يسوى له 50 ريال. ما قيمة أن يحفظ الإنسان القرآن بلا أن يتدبر فيه؟ وبعدين ما قيمة القرآن بدون أهل البيت؟ هنا صار موجب إيران قرآن قرآن قرآن قرآن، والعترة عمي وينهم؟ أنا أقول لهم القرآن والعترة أكسجين وهيدروجين، لا يمكنك أن تفهم القرآن إلا بالعترة، ولا يمكنك أن تفهم العترة إلا بالقرآن. فمراكز تحفيظ القرآن لازم يكون ضمنها العترة، والحفظ جيد، أمر جيد أن يكون عندنا حفاظ قرآن، شيء ممتاز من صغار كبار ممتاز، ولكن أهم شيء التدبر في القرآن. اجمع حفظة القرآن الوهابيين، تكلم معهم في كلمة في معنى كلمة، ناقشهم في شيء، تشوفوا خالين خالين. حتى هذا المحسني اللي سووه إمام، هذا انشهر صار إمام الآن بإدلب مع الدواعش، هذا انشهر أنه يبكي بالقرآن، يبكي بالقرآن. وفي مصر أيضا متخرجين من السعودية يقرأ قرآن بعياط ويقرأ قرآن بلا عياط. يقولوا لي ليلة والله بالقاهرة قالوا لي يخابر واحد شيخنا نريد أنا ليلة التراويح، يقول له هذا ما يجاوب هو الشيخ السكرتير يجاوب، يقول له بدكم إياها بعياط ولا بلا عياط؟ يقول له يعني شو السعر؟ يقول له بعياط 25,000 جنيه ليلة، وبلا عياط 20,000 جنيه. هذا صار، فصار قرآن بعياط وبدون عياط. إذن قيمته لا بأس أنه نحن ننشر مراكز تحفيظ القرآن، لكن دير بالنا على الأطفال، وننشر تحفيظ القرآن لكن يكون معه عترة القرآن، عترة النبي صلى الله عليه وآله، لأنهما توأمان. ولاحظوا أيها الإخوة سوى النبي صلى الله عليه وآله لما قال تاركم فيكم الثقلين، حتى هم يروها السنة، قال أما إني لا أقول كهاتين، يعني واحدة أطول من الثانية، بل كهاتين، وجمع بسبابتيه. ليش؟ يعني يريد يقول سمينا الله سماهم الثقل الأكبر والثقل الأصغر لتكليف الأمة فيهم. الله يقول إذا تردون تكفرون أكفروا بأهل البيت، بس آمنوا بالثقل الأكبر، فهذا لوظيفة الأمة أكبر وأصغر. أما قدرهم لا لا لا، ما أقولكم واحد أطول من الثاني، أقولكم اثنينهم مثل بعض، اثنينهم هذا أفضل وهذا أفضل، هذا أفضل وهذا أفضل. مثل لولا علي ما خلقتك، لولا محمد ما خلقت عليا، لولا علي ترابط، شلون قطعة الكريستال اللي هي مترابطة مع بعضها البعض كل زواياها، هكذا القرآن والعطرة تحفة واحدة مترابطة، ما يمكنك أن تفككها. طيب عندنا المتوسمون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، هم أهل البيت عليهم السلام، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وينهم الأغيون المتوسمين؟ من يقول أنا منهم؟ لله جعل آيات. من يدعي؟ متوسمين مثل المتفرسين، عندنا أهل فراسة، وعندنا بلبنان يسمونهم أهل الشوفة، في العراق أيضا يسمونهم أهل الشوفة. عندنا أشخاص الله أعطاهم قدرة رؤية باطنية حاسة سادسة، لكنهم يدعون أنه نحن المتوسمون اللي الله جعلنا آيات في القرآن. المتوسمون أهل البيت. وعندنا أيضا عندنا من أحاديثنا الشريفة أن الإمام المهدي روح له الفداء إمام المتوسمين، ما يحتاج لا يقرأ تقارير ولا استطلاع مخابرات، ينظر إلى الشخص ويقرأ من أول التالية، يوجه فكره المبارك إلى حدث ويقول لهم هكذا دخل خاشقشي على السفارة، فلان قتل فلان، سوى فلان، عمل الجثة موجودة بالمكان الفلاني، خلاص. المتوسم هو الإمام روح له الفداء. وقد ورد أنه ربما يكون الرجل يروح ويجي حول الإمام في جماعة يظهرون أنهم ذولي يخدمون الإمام وأني محب ومخلص، ويكون هو مثل ما يسمونه عنصر نفوذي جاسوس، يقول الإمام هذا خذوه أديروه أديروه، هذا منافق كذاب يتوسم به. ومن قصص المتوسمين عندنا في جبل عامل، أختم بها، في منطقة مرجعيون هذه بين النبطية والخيام، فيها سوق، مرجعيون في منطقة مسيحية وشيعية، ففيها سوق. يقول في واحد من جهة الخيام شايب من أهل الشوفة رايح، هذا حاطط إيده ورا ظهره، القصة تقول أنه مخلي إيديه ورا ظهره ويمشي شايب، ويا اثنين ثلاثة رايحين للسوق. يقول هم ماشيين نظر، شاف من بعيد على تبة تلة واحد راكب فرس، تأمل في حركاته، قالهم نعوذ بالله، قالوا خير يا حاج، قالهم هذا راكب هلك حيلة ابن حرام، قالوا شو عرفك، قالهم من حركاته، يعني على بعد مثلا 500 متر كيلو متر رأى حركات راكب الفرس، قال ابن حرام. ايه قل وصل ذاك، سلام عليكم، عليكم السلام، سلم. يقول قال منين انت، قال من القرية الفلانية، انت امك فلانة، خلى ايه، قال سلم لي عليه وعلى ابو، عرف الحمد لله اطمأن شوفته صحيحة. يقول بعدين قال له تفضل اركب الفرس يا حاج، قال له شكرا المسافة قريبة يا ابني، قال له بيصير انا اركب وانت ما تركب، لا والله انحرها للفرس، اوف اوف. والهذا ركب، وصلوا إلى السوق، نزل قال له شكرا يا عمي، سلم على والدك والدتك. بعدين يقول تعجب هو أنه كيف طلعت منه هذا النبل، ما لازم يطلع. يقول مشى شوية إجا ذاك قال له يا حاج، قال له نعم يا عيني، قال له ما أعطيتني الأجرة، قال له الله يرضى عليك رجعت لي شوفتي، ها طلع الجزدان وقال له شقد تريد، رجعت لي شوفتي، هذا النبل ما يطلع منها الابن كذا وكذا، والحمد لله رب العالمين.